فذنبي عظيم وهمي كبير وقلبي كسير، فمن لي ذنوبي سواك مجير، فقلبي بذنب أراه أسير. ذنوبي عظام وأنت الرحيم، فكن يا إلهي لكسري جبير. ذنوبي عظام وأنت فكن يا إلهي لكسري جبير. إلهي أعني فذنبي عظيم، ونفس أتتك بقلب منيب، وأنت إلهي سميع قريب، تجيب دعايا وتشفي الجراح، فمن لي سواك لقلبي طبيب. هو الله ربي كريم العطاء، لطيف بقلبي لسؤلي مجيب. هو الله ربي كريم العطاء، لطيف بقلبي لسؤلي مجيب. إلهي أعني فذنبي عظيم.